بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن الهداية والنبوة، وذكرنا أن هداية الله اقتضت أن تكون هناك وسائل وعيون ومنابع نستقي منها تلك الهداية، وهي منها ومن أكبرها وأعظمها هداية النبوة، والتي وعد الله تعالى بها عباده وبين لهم أنه سينقذهم وسيخلصهم من الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن كيد الشيطان من خلال أولئك الرسل، وأن ما حصل كذلك بين الله تعالى أن ما حصل من اختلاف أو تغير عن الدين الحق الذي جاء به الرسول سببه الأتباع المضللون، سببه أئمة الضلالة، ولا علاقة للرسول بذلك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الوظائف التي كلف بها الرسول صلى الله عليه وآله، وكلف بها جميع إخوانه من الرسل لتحقيق الهداية وفي أجمل صورة، فقال: وهو يعلمنا، يعني الرسول يعلمنا الكتاب والحكمة، وهو يزكينا، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إن الله تعالى هنا من، يعني من، يعني آلاء، يعني الرسول هو من آلاء الله، من أفضال الله، من كرم الله، من عناية الله، من رحمة الله، ولذلك ننظر إلى رسول الله يعني كما ننظر، يعني أقل شيء أن ننظر إليه كما ننظر إلى النعم المادية التي نفرح بها. نحن نفرح بأولادنا، نفرح بسكننا، نفرح بالأرزاق التي تهب إلينا، فأقل شيء أن نفرح برسول الله بمثل هذا، ولكن الفرح برسول الله في الحقيقة أعظم، لأن هذه الأمور التي نكسبها أمور مادية، أمور محدودة الزمان، أمور قد لا ربما نسعد بها كثيرا. كثير من الناس لديهم قصور ولديهم أموال ولديهم حتى أولاد كثيرون، ولكن لم ينتفعوا بهم، بينما الهداية النبوية، المنة بالنبي، يعني هذه لا يمكن تصورها إذا اتبعناه. إذا طبعا عندما الله تعالى يمن علينا بشيء نحتاج إلى استعماله، الشخص مثلا يحمد الله على التفاحة فيأكلها، يحمد الله على الماء فيشربه، يحمد الله على المال فيستعمله، لا يخزنه فقط. هكذا بالنسبة للمنة بالرسول، نحتاج إلى الاستفادة من وظائف الرسول، والله تعالى ذكر لنا هذه الوظائف: يتلو عليهم آياته، وبالتالي الآيات التي نتلوها نحن نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المبلغ لها لنا، المبلغ لها إلينا، ورسول الله حافظ عليها كما بلغها، ويزكيهم. طبعا عندما الله تعالى قال يتلو عليهم آياته فيها دعوة لأن نتلو هذه الآيات ونتبعها ونقرأها ونهتم بها، لأنها جزء من العلاج وجزء من الهداية. ويزكيهم، يعني التزكية والتطهير والتربية وإصلاح ما في نفوسنا وجعلها وتحويلها أو توفير القابلية لها بحيث تتحقق بالهداية الصحيحة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، كل هذه الأمور. طبعا عندما يزكيهم هنا تأتي النتيجة، وهي أن تصبح تلك النفوس قابلة لتعلم الكتاب وتعلم الحكمة. طبعا الحكمة سواء في جانبها النظري أو في جانبها العملي. يقول السيد عبد الملك: فهو في إطار ولايته هذه، نحن نوالي الله ونوالي رسوله ونقدم ولاية الولاية، هذه الولاية على ولاية كل شيء. فيقول: فهو في إطار ولايته هذه، هو يزكينا، هو يعلمنا الكتاب والحكمة. هي نفس الولاية لرسول الله لها دور في التزكية. الولاية يعني الارتباط برسول الله، المودة لرسول الله، اعتبار رسول الله هو المرجع الأعظم، هو الهادي الأعظم، عدم تقديم أحد عليه. طبعا هذه في ذاتها لها دور تربوي، المحبة مثلا عندما نحب جهة ما أو نحب شخصا ما نحاول أن نقتدي به ونتأثر بسلوكه ونتأثر حتى بطريقة كلامه، فكذلك بالنسبة لولايتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صاحب الأخلاق العظيمة، صاحب الشمائل الكريمة، صاحب الهمة العالية، المجاهد في سبيل الله، الذي يتقن عمله، كل شيء. طبعا هذه كلها نهتدي بها وتنسبغ فينا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لننسبغ بصبغة رسول الله، لأن كل من والى شيئا أو أحب شيئا أثر فيه. الذين يوالون أمريكا يصبحون بصفتها مجرمين، مستكبرين، متعالين، مغرورين. الذين يحبون الله، يحبون رسول الله، تنسبق فيهم هذه الصفات الكريمة، الصفات النبيلة. يقول هو يقودنا في مسيرة هذه الحياة. طبعا من هو قائدنا؟ رسول الله. رسول الله هو القائد الأعظم لهذه الأمة وفي جميع مراحل تاريخها. يعني المؤمن الحقيقي يعتقد هذا الأمر، قائدنا هو رسول الله وقدوتنا هو رسول الله. يقول في إطار الالتزام بتلك الرسالة الإلهية بما فيها من التعليمات ومن التشريعات من الهداية الواسعة، يتحرك بنا على هذا الأساس. يعني الذي يضبط هذا الأمر هو الرسالة الإلهية، الكتاب والحكمة الإلهية. فهذه رسول الله يعلمنا كيف نطبقها. يعني أحيانا كثيرة تكون لدينا التعليمات ولكن لا نعرف كيف ننفذها، فرسول الله يعطينا القدوة العملية ويبين لنا كيفية تنفيذ تلك الرسالة وفي المجالات المختلفة. ولذلك رسول الله ما ينطق عن الهوى، كلامه أفعاله كلها مبنية على الحكمة ومبنية على تعليمات الله تعالى، لا يخالفها أبدا. ولذلك عندما نقتدي به في سيرته أو في سنته وفي كل شيء نجد الكمال ونجد الهداية. لا نفعل مثل ما يفعل بعض من يدعون علم الأصول، أصول الفقه، يقول لا أفعال رسول الله منها ما يتعلق بكذا ومنها ما يتعلق بكذا، ثم يتركون مجال قليل محدود للرسول في الهداية. حتى هناك من العلمانيين من تبنى هذا المفهوم وقال رسول الله فقط مبلغ للشعائر، أما السياسة وغيرها فهذه أمور خارج مجال الدين. يقول سيد الملك بما فيها من التعليمات من التشريعات من الهداية الواسعة، يتحرك بنا على هذا الأساس وفي إطار هذه الولاية يمتد دوره كمعني بقيادتنا. له علينا حق الطاعة، ما دام هو القائد إذن علينا حق الطاعة وواجب الطاعة له، إلى درجة أن يعبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الدور في قوله جل شأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني حتى من أنفسنا. نحن لا نوالي ولا نحب ولا نرغب ولا نحرص على أنفسنا بقدر ما نحرص على الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلى محبته، لأن ذلك هو الكمال. نحن إذا أحببنا أنفسنا وقعنا في الأهواء ووقعنا تحت سيطرة الغرائز ووقعنا تحت سيطرة من يخدم تلك الغرائز، لكن إذا أحببنا رسول الله أحببنا الكمال وأحببنا الجمال وأحببنا الأخلاق العالية وأحببنا الله، لأن رسول الله هو الهادي الأعظم لله سبحانه وتعالى. يقول له علينا هذه الولاية التي هو فيها أولى بنا حتى من أنفسنا، فأمره علينا فوق أمرنا، فوق خيارنا، فوق خيارنا، فوق قرارنا، فوق حتى اختيارنا. إذا اخترت شيئا ثم رأيت أن رسول الله يعني أمرنا بخلاف ما اخترت فأترك اختياري. أين اختياري من اختياره؟ أين قراري من قراره؟ أين تفكيري من مما ذكره؟ طبعا لا أقول تفكير رسول الله، رسول الله مؤيد بالتسديد الإلهي، مؤيد بالحكمة. تفكيرنا قد يؤدي بنا إلى المتاهات، لكن ما يذكره رسول الله هو الحقيقة المطلقة، اختيار ما يأمرنا به، ما يوجهنا إليه. ثم ذكر سيد عبد الملك أداء الرسول صلى الله عليه وآله لهذه الوظيفة التي ذكرت في القرآن الكريم بناء على عبوديته التامة لله. فقال وهكذا يأتي القرآن الكريم ليؤكد على هذه المسألة كثيرا، وفي نفس الوقت يطمئننا أن النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه عبد لله سبحانه وتعالى، يذوب في العبودية لله. طبعا رسول الله بكونه عبد لله وتشرف بهذه العبودية في أجمل صورها هو الذي أهله لذلك، للتربية وللتزكية وللترقي، كل هذه الأمور. لأن العبودية يعني القابلية التامة للهدي الإلهي، ليست مختلطة بالعبودية للنفس أو العبودية لأشياء أخرى، فالعبودية الخالصة. ولهذا الله تعالى يذكر عبودية رسول الله لله في مقامات التكريم والتشريف. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى آخره. فهذا يبين أن رسول الله، ولذلك نحن عندما نتبع رسول الله من هذا الموقع ومن هذا المنطلق، ولا نقع مثل ما وقع فيه النصارى عندما اتخذوا المسيح إلها من دون الله وعبدوه من دون الله. فنحن نعتقد أن رسول الله تمثلت فيه العبودية بأجمل صورها وأكمل صورها. يقول إنما، ولذلك ما يأمرنا به إنما هو بأمر الله، ما يوجهنا إليه إنما هو بتوجيه الله سبحانه وتعالى. هو صلى الله عليه وآله في المقدمة، يعني في كل أمر يأمرنا به هو في المقدمة. يأمرنا بالكرم هو الأكرم، يأمرنا بالشجاعة هو الأشجع. حتى ورد في الحديث أنهم كانوا إذا حمي وطيس القتال يحتمون برسول الله في كل شيء. الحياء كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهكذا في كل تصرفاته كان مثالا أعلى للإنسان وبأكمل صوره. يقول في المقدمة الأكثر عبودية لله، الأعظم التزاما، استقامة، تطبيقا لمنهج الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى. وتحدث سيد عبد الملك إلى اعتبار عبودية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخالصة هي سبب اختياره لذلك المنصب الرفيع، فقال هو الذي وصف في القرآن بعبوديته لله، حتى أنه لا يكفي لأن يقول في القرآن الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يعني هنا لم يقل على عبده محمد صلى الله عليه وآله، وقال على عبده فقط. قال سيد عبد الملك لينصرف هذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه عبد نفسه بشكل تام لله سبحانه وتعالى وعلى أرقى مستوى في الواقع البشري. يكفي في بعض الآيات المباركة أن يشير إلى الرسول بهذا التعبير، بأن يصفه بالعبد، لأنه فعلا عبد نفسه على نحو تام، يؤمن بالله وكلماته، كان يقول وعلمه الله أن يقول وهو يقولها بكل صدق إن أتبع إلا ما يوحى لي. رسول الله يقول لهم أنا لا أتبع هواي ولا أتبع أفكارا ولا، بل أتبع ما يوحى إلي، ملتزما كل الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. وبعد أن بيّن سيد عبد الملك صلة رسول الله بربه، بيّن صلته بأمته فقال ثم هو يجسد ولاية الله سبحانه وتعالى. نحن أمرنا بأن نوالي الله، إنما وليكم الله، فولايتنا لرسول الله تجسيد لولاية لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نوالي الله ونحن نعادي رسول الله، هذا مستحيل. كما لا يمكن للشخص أن يطلب الصحة وهو يعادي الطبيب أو يعادي الدواء، لأن هذا هو التجلي، هو المظهر، هو الأداة، هو الوسيلة التي نحقق بهذا الأمر. الشخص لا يمكن أن يوالي الري ويريد الري ويحب الري أن يروى وثم يعادي الماء، لابد أن يكون هكذا. رسول الله هو ماء الهداية، هو الذي نزل، هو الذي يمثل هذه المعاني جميعا، ولا يمكن أن نصل إلى الغاية ونحن لا نحترم الوسيلة. قال ثم هو يجسد ولاية الله سبحانه وتعالى فيما يحمله تجاه المؤمنين من رحمة، الله تعالى حتى سمعني رؤوف رحيم، الله تعالى من أسماء الرؤوف الرحيم، وسمى رسوله صلى الله عليه وآله بذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول سيد عبد الملك ثم هو يجسد ولاية الله سبحانه وتعالى فيما يحمله تجاه المؤمنين من رحمة، من حرص، من اهتمام. روحية هذه الولاية، أثر هذه الولاية في نفسه، في علاقته بأمته، في علاقته بالمؤمنين. ولذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طبعا هذه كلها دلائل على كما قلنا الانسجام والتناسق والتكامل، يعني في كل ما يسمى في كل مصادر الهداية. فولايتنا لله تقتضي ولايتنا لرسول الله، وولايتنا لرسول الله تقتضي ولايتنا لله سبحانه وتعالى. لأن هذا لا نقول أن هذا كأنه شرك، ليس كذلك، لأن ولاية الله تعالى بحكمته جعل لكل شيء سببا، كما أن الماء ينزل علينا من طريق السحب ثم بطرق مختلفة إلى أن نصل إلى الماء، الغذاء يصل إلينا كذلك بطرق مختلفة إلى أن نصل إلى الغذاء، ونحن نصل إلى تلك الأشياء من خلال تلك الوسائل. الشخص عندما يقول يا ربي ارزقني، هل يجد جيوبه هكذا مملوءة بالأموال؟ أو يقول أطعمني فيجد فاه مملوءا بالطعام، أم أنه تكون هناك وسائل وأسباب في عالم الحكمة إلى أن نصل إلى هذا الأمر. فلذلك إذا قلنا يا رب اهدنا وصدقنا في هذا الأمر، الله تعالى يدلنا على أنبيائه، يقول إن ها هم أنبيائي، ها هم رسلي، ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الله عرفه بهؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والحمد لله رب العالمين.